علم الدين هو السبيل إلى المعالي والمكارم، من تعلم علم الدين وعمل به يعلو درجات، أما بدون العلم الضروري فالعقيدة والأحكام، فمهما أكثر الإنسان من الذكر والصلاة والصيام لا يفلح، لأنه لا يدري هل صلاته هذه صحيحة أم لا، كذلك صيامه لا يعرف هل هو صحيح أو لا، وقد تأتيه خواطر تجره إلى الكفر وهو لا يدري أنه كفر، وذلك لأنه ما تعلم علم الدين. فعليكم بتعلم علم الدين مشافهة من الثقات بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.